بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. نبدأ إن شاء الله حول هذا المعطى، نعم حول هذا المعطى أو هذا المثال. قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا، قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. أحسنتي. طيب، الأسئلة كما قلنا هي تتمحور حول هذا المعطى الذي هو أمامكم على لوحة النص. قدم المشتركون مهامهم مثل مهام الفروض الواجبات وغيرها، فقدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. ترى الآن السؤال، ماذا نفهم من هذا السياق؟ ماذا نفهم من هذا السياق الذي أمامنا؟ نرهف ونجيب إن شاء الله. نعم، نجمة العربية تقول شارك الجميع في التقديم عدا واحد، يعني أو كما تقول سمر سعدي استثنينا مثل منال وسمر أيضا. إذن معناه أن هناك نعم دروب أخرج الواحد. طيب على بركة الله، لكن لا تغيب، بارك الله فيك، طاعة مقبولة، أي الجميع قدم ما طلب منهم غير واحد. نفهم أن الكل شارك، جميل، إذن هذا تفاعل رائع. معناه أننا نعم سوف نوضح هذا، لا تستبق الحدث إن شاء الله سوف نوضح. إذن الآن نفهم، هل نفهم من هذا السياق أن الواحد هذا الذي خرج داخل في زمرة المشتركين الذين قدموا مهامهم، أم أنه خرج عنهم فلم يقدم شيئا؟ هذا هو السؤال الآن. هل نفهم أن الواحد هنا في هذا السياق إلا واحد داخل في زمرة المشتركين الذين قدموا مهامهم، أم أنه خرج عنهم؟ نعم أحسنتم. إذن السياق يقرر أن المشتركين، جميل، قدموا فروضهم. كذا يقرر السياق أن مشتركا واحدا استثني من الجمع، استثني من الجمع فخرج من الحكم، خرج من الحكم. ذاك ما يقترحه السياق، بل ما يمكن أن نخرج به من فهم وعليه. فالسياق قدم لنا أسلوب استثناء. إذن هذا السياق الذي أمامنا والذي تعاملنا معه من خلال هذه الأسئلة هو أسلوب استثناء. ما هو الاستثناء لغة؟ الاستثناء في اللغة هو إخراج شيء من شيء قبله، هذا هو معناه في اللغة. حينما نقول أستثني شيئا فأنا أخرجه من شيء، فلذلك الاستثناء في اللغة هو إخراج شيء من شيء قبله. أحسنتي. طيب ماذا يعنينا في الاصطلاح؟ في الاصطلاح هو إخراج شيء بأداة استثناء. إذن إخراج شيء بأداة استثناء من شيء مخالفا إياه في الحكم، مخالفا إياه في الحكم. نعيده مرة أخرى، هذا في الاصطلاح نقول هو إخراج شيء بأداة استثناء من شيء مخالفا إياه في الحكم، مخالفا إياه في الحكم. إذن الآن هذا هو الاستثناء في اللغة والاستثناء في الاصطلاح. قبل أن نغوص في هذا الدرس، كما تعرفون هذا الدرس ربما يكون طويلا بعض الشيء وربما يكون منفرا فيحتاج إلى تركيز، فلذلك كونوا معي بارك الله فيكم حتى نتمه بشيء يعني يسير. قبل أن نغوص علينا أن نقف برهة مع هذه العناصر أو عناصر الاستثناء. هناك المستثنى، وهناك المستثنى منه، وهناك أداة الاستثناء. نعيد المقطع مرة أخرى أو العبارة، نقول قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. الآن المستثنى في السياق ما هو؟ هيا بنا، المستثنى في السياق الذي أخرجناه من الحكم ما هو المستثنى؟ هو واحد، جميل جدا، أحسنتم. إذن انظروا، عناصر الاستثناء المستثنى، والمستثنى منه وأداة الاستثناء. الآن المستثنى الذي أخرج من الحكم السابق هو واحدا هنا في هذا السياق، جميل. طيب المستثنى منه ما هو؟ ما هو المستثنى منه؟ والمشتركون. جميل، خلود، زين، نعم، علي، سليمة، أحسنتي، سمر، محمد فهمي، جميل جدا، شرشبيل، الزعزع، منال، شمس المغيب، نجمة العربية، رائع. إذن المشتركون الآن هو المستثنى منه، هو المستثنى منه. طيب أداة الاستثناء ما هي؟ أداة الاستثناء إلا، ونحن قلنا أداة عنوة. لماذا قلنا أداة؟ لأن هناك حروف وهناك أسماء، هناك حروف وهناك أسماء، فلذلك سوف نعرج على هذا بشيء من التفصيل. إذن أداة الاستثناء الآن هي إلا، عليه يكون تعريف الاستثناء على هذه الصورة. الاستثناء هو إخراج المستثنى من المستثنى منه، هذا هو التعريف الجامع المانع لهذا الدرس. نقول الاستثناء هو إخراج المستثنى من المستثنى منه مخالفا إياه في الحكم بأداة استثناء. نعيد مرة أخرى، نقول الاستثناء هو إخراج المستثنى من المستثنى منه مخالفا إياه في الحكم بأداة استثناء. جميل ورائع، لو تكتبون هذا لتسلم معكم إن شاء الله، أو يسلم معكم موضوع هذا الدرس. طيب الآن نتعامل أيضا مع نفس السياق حتى نتعرف، نلاحظ معا السياق نفسه لنخرج ببعض متفرقات. نقول قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. السؤال الآن، هل ثمة صور للاستثناء غير هذه الصورة؟ وهل أداة الاستثناء إلا هي الأداة الوحيدة في باب الاستثناء؟ وهل المستثنى بعض المستثنى منه أم يخالفه؟ الآن نحن نتحدث حول هذا السياق. المعطى السابق الذي هو معنا، قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا، هو استثناء تام. انظروا إلى هذه الاصطلاحات، لأنه لو فهمنا هذه الاصطلاحات ووضعناها في أذهاننا سوف نتعامل مع هذا الدرس بكل جمال، فلذلك ننتبه إلى ما نقول. نقول هناك استثناء تام، هذا يعني أخذناه أو اقتطفناه من خلال السياق قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. استثناء تام ماذا يعني؟ نستنتج من ذلك طبعا المقابل، نستنتج من ذلك أن ثمة استثناء ناقص. إذا عندي الآن نحن نقيس هذا بهذا، إذا كان هذا استثناء تام فهناك ناقص، يعني فهناك استثناء ناقص. طيب أولا لنفهم ما معنى الاستثناء التام. معنى كون السياق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه. نحن اتفقنا على أن المستثنى منه هو المشتركون، فهو موجود في السياق، موجود في السياق، فعليه السياق الذي أمامنا هو سياق استثناء تام، المقابل له هو الاستثناء الناقص. هيا بنا الآن طالما عرفنا الاستثناء التام، ما هو في رأيكم الاستثناء الناقص؟ ما هو؟ هيا بنا، أنا أسأل حتى يعني تكونوا معي. نعم، نتوقف الآن لنعرف ما معنى الأسلوب الاستثناء الناقص. نعم، لا نحذفه، ولكن هناك قانون هو غياب المستثنى منه أو عدم ذكر المستثنى منه. جميل ورائع حقيقة، شرشبيلوس وسمر وزازة ومنال ونجمة العربية، نصيرة وخلود وشمس المغيب وباجنيد، أحسنتم بارك الله فيكم. إذن اتفقنا الآن على أن عناصر الاستثناء هي المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. إذا كانت هذه الأركان موجودة في السياق نسمي هذا السياق أو هذا الأسلوب أسلوب استثناء تام. التام إذن هو وجود المستثنى منه، نحن نخصه الآن، المستثنى منه لابد أن يكون موجودا لنحكم على السياق بأنه استثناء تام. إذن عرفنا التام. الناقص الآن هو المقابل، هو الضد، معناه أن المستثنى منه غير موجود، المستثنى منه غير موجود. هذه نقطة إذا نضعها في بالنا، ونضع هذين التعريفين أو الاصطلاحين في أذهاننا، الاستثناء التام والاستثناء الناقص. طيب هناك شيء آخر هو الاستثناء الموجب. نحن اقتطفنا الاستثناء الموجب من خلال السياق قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا. هنا الآن استثناء ماذا؟ استثناء موجب. ما معنى الموجب؟ معناه أنه غير منفي، معناه أنه غير منفي. المقابل يعني الآن السياق الذي أمامنا غير منفي، قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا، يعني استثناء موجب، والموجب معناه غير منفي. المقابل له هو الاستثناء ماذا؟ أجيبوا بارك الله فيكم. الاستثناء الذي يقابل الموجب في اعتقادكم وفي ظنكم سالب، ممتاز جميل سالب. لكن نحن لا يعني لا نقول أها وصلت شرشبيلوس أو وصل شرشبيلوس. إذن المنفي الموجب يعني أنه غير المنفي، والمنفي أي أنه متصدر بأداة نفي أو شبه نفي، يعني قد يكون متصدرا بما أو لا أو شبه النفي بمعنى الاستفهام هل ومن وغيرها. إذن هذا الآن المقابل. إذن عندنا استثناء موجب يعني غير منفي، واستثناء مقابل له في الضدية هو الاستثناء ماذا؟ المنفي. إذن الآن نعيد مرة أخرى، وقفنا الآن عند الاستثناء الموجب والاستثناء المقابل له، الاستثناء ماذا؟ المنفي. نعيد مرة أخرى، قلنا أن الاستثناء استثناء تام يعني ذكر المستثنى منه في السياق، المقابل له الاستثناء الناقص أي عدم وجود المستثنى منه في السياق. هذه واحدة. الثانية الاستثناء الموجب أي أنه غير منفي، والمقابل له الاستثناء الماذا؟ المنفي الذي تصدر بنفي أو شبه نفي، وشبه النفي معناه الاستفهام. طيب إذن هذه الثانية، بقيت الثالثة. قلنا قدم المشتركون، ولعلنا لعلكم لاحظتم أننا نعرج في سياق واحد فقط حتى نثبت شيء، وإلا فالأمثلة كثيرة، لكن نريد فقط هذا المثال حتى نقبض عليه ونستنتج منه شيء، أو هو يقترح شيئا ونحن نستنتج منه. الآن السياق قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا، نستنتج الآن أو نقترح، السياق يقترح أن الأداة أو أداة الاستثناء هي إلا، معناه أن هناك أدوات أخرى. هذا ما نستنتجه أو هذا ما نقتطفه من خلال الضدية. إذن نقول أن هناك أدوات أخرى. ما هي هذه الأدوات التي سأل عنها باجنيد؟ هي غير وسوى وخلا وعدا وحاشا. نعيد مرة أخرى، أدوات الاستثناء في المجمل هي إلا بطبيعة الحال، ثم غير وسوى وخلا وعدا وحاشا. هذه الآن تسمى أدوات الاستثناء، أدوات الاستثناء. طيب إلى الآن هل هناك شيء قبل أن نواصل؟ أنا أقف قليلا تلتقطون أنفاسكم ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع. نعم يعتبر استثناء، حاشا لله، يعني حاشا أن يفعل الله كذا أو يكون كذا أو بالمعنى الذي تريد. لا بأس لا بأس همم بارك الله فيك. طيب يعني معناه أن كل شيء واضح، جميل جدا. أعيد مرة أخرى في شيء معين، نحن بإمكاننا أن نواصل ونستطرد، ولكن للأهمية أن هذه الاصطلاحات خاصة بباب المستثنى، لذلك أقول أن هذا الباب مهم جدا، ويجب علينا أن نتعرف على الاصطلاحات الموجودة فيه، لأنه لو تعرفنا عليها وفهمناها تماما نستطيع أن نتعامل مع أي سياق استثناء بدون أي مشكلة. فلذلك نعرف أولا ما معنى الاستثناء التام، ما معنى الناقص، ما معنى الموجب، ما معنى المنفي، ما معنى غيره، ما هي الأدوات التي تسمى أدوات الاستثناء. هذه لو كلها وضعناها في أذهاننا سنتعامل مع هذا الدرس بمنتهى الجمال. نعم على المنفي، المنفي نعم. انظري، قدم المشتركون مهامهم إلا واحدا، بإمكاننا أن نقول لم يقدم المشتركون مهامهم إلا واحد أو واحدا. هذه في سياق آخر سوف نتعرف على الحكم الإعرابي، نحن لما نصل إليه بعد، نحن فقط نعرف. إذا أردت المنفي كما تقولين، إذا نقول لم يقدم المشتركون مهامهم، فتصدر هنا بالنفي هكذا. وبإمكاننا أن نقول شبه النفي، ليس فقط النفي هو بما وهل وغير، هناك شبه النفي ويقصد به في النحو الاستفهام. مثلا نقول هل يقدم المشتركون مهامهم إلا المجد. الآن نحن ماذا اعتبرنا؟ هذا شبه النفي، اعتبرناه شبه نفي. المهم أنه نفي أو شبه نفي، يعني إذا تصدر بهل أو تصدر بما أو لا أو ليس أو غيرها من أدوات النفي. إذن نواصل إن شاء الله على بركة الله. بعد أن تعرفنا على هذه الإصطلاحات وعلى هذه نعم أحسنت يا نجمة العربية، جميل جدا. إذن هذا شبه نفي، نتعامل مع هذا السياق على أنه منفي. إذن إذا تصدر بهل أو لم أو لا أو لن أو غيرها أو ليس، فلذلك نتعامل معه على أنه سياق منفي، سياق استثناء منفي. فلذلك نضع هذه الإصطلاحات في أذهاننا حتى نتعامل مع الأمثلة بشكل رائع وبشكل، لأن هناك حكم إعرابي يأتي بعد هذه الأدوات سوف نتعرف عليها. فلذلك نقدم هذا التقديم حتى يكون هناك يعني شيء نستفيد منه إن شاء الله. ينبغي القول أن تلك الأدوات التي وردت هنا، وهي إلا وغير وسوى وخلا وعاد وعدا وحاشا، هذه الأدوات ليست على وجه واحد، بمعنى أن منها ما يكون حرفا. لذلك نحن قلنا في البداية أدوات، لأن معنى الأداة يعني تخضع له أو يخضع له الحرف ويخضع له الاسم ويخضع له الفعل، فلذلك نسمي هذا بالمجمل أداة. لكن الآن نفصل، الآن نأتي إلى التفصيل، فنقول أن من أدوات الاستثناء هناك الحرف. ما هو الحرف؟ الحرف هو إلا. إذن إلا هو الحرف فقط. ومنها ما يكون اسما. ما هو الاسم؟ الاسم هو غير وسوى، هو غير وسوى. ومنها ما يكون مترددا، مترددا أي أنه متردد بين الحرفية والفعلية، وهي خلا وعدا وحاشا. أحسنت زين. طيب إذا نقول هناك ما يكون مترددا بين الحرفية والفعلية. رجل، ذكر، فحل، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. إذا نعيد فنقول أن هذه الأدوات، طيب جميل جدا، هو رجل وذكر وفحل وابن فحول أيضا. طيب إذا هذه الأدوات كما قلنا ليست على وجه واحد وإنما على أوجه. هناك الحرف، ما هو الحرف جماعة الخير؟ هيا بنا أرهفوا معي، ما هو الحرف من هذه الأدوات؟ هيا، أين الحرف أو ما هو الحرف؟ الحرف هو إلا. جميل جدا، أحسنتم، رفع الله قدركم. طيب ما هو الاسم؟ ما هو الاسم من هذه الأدوات؟ غير وسوى، أحسنت سليمة، جميل شرشبيلوس، وأحسنت ما بعده، جميل، غير وسوى. طيب الذي هو متردد بين الحرفية والفعلية، يعني يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، ما هي هذه الأدوات؟ هيا بنا، هي خلا عدا حاشا. جميل، رائع، ممتاز. إذن هكذا نضع كل هذه الأشياء في أذهاننا ليسهل معنا التعامل مع هذا الدرس. لأن هناك، نعم، هناك استثناء تام يقابله الاستثناء الناقص. الاستثناء التام، نعم، الاستثناء التام هو وجود المستثنى منه في السياق. الاستثناء الناقص هو عدم وجود المستثنى منه. هذه النقطة الأولى أو هذه المفاهيم الأولى. ثم هناك استثناء موجب، أي أنه لم يتصدر بنفي أو استفهام، يعني لم يتصدر بنفي أو شبه نفي، يعني ليس منفيا. يقابله الاستثناء المنفي، وهو الذي من اسمه منفي، أي أنه متصدر بنفي أو استفهام أو شبه نفي. فهذا الآن أيضا حكم آخر. ثم هناك أدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء كما عرفنا هي ستة أدوات. طيب إذن طالما أننا عرفنا أن هذه الأدوات أو أدوات الاستثناء منها ما يكون حرفا هو إلا، ومنها ما يكون اسما هو غير وسوى، ومنها ما يكون مترددا بين الحرفية والفعلية وهو خلا وعدا وحاشا، ينبني درس الاستثناء على تلك الأنواع، على هذه الأنواع. وسميت، الآن انظروا إلى التصنيف، سميت الاستثناءات بماذا؟ بواحد المستثنى بإلا، يعني كأنه درس مستقل، المستثنى بإلا، ثم المستثنى بغير وسوى، هذا الدرس الثاني، ثم المستثنى بخلا وعدا وحاشا، وهذا الدرس الثالث. الآن هذه ثلاثة دروس تكون في هذا الباب. نعم نعم أحسنت. إذن نعيد مرة أخرى، الاستثناءات ثلاث، المستثنى بإلا وهذا قسم مستقل، ثم المستثنى قسم آخر مستقل، ثم المستثنى بخلا وعدا وحاشا. إن شئتم أن نأتي عليها كلها في هذا الدرس لا مشكلة، المهم أن تبقوا معي يعني وكما يقولون بالدارجة منتبهين، وإلا لن تقبضوا على شيء. نعم، نقف الآن مع المستثنى بإلا. ربما نعم أحسنتم جزاكم والله هذا لصالحكم، أنا بإمكاني أن أواصل وأستمر لأن هناك تسجيل يسجل فلا مشكلة، لكن يعني الواحد يعني يأتي فيضع شيئا. طيب إن شاء الله لا بأس، لا مشكلة ولا بأس عليك، المهم أن تكوني معي حقيقة، هذا ما أريد. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب ربما يتقاطع معي أحد هنا الآن فيقول كيف لي أن أضبط إعراب ما بعد إلا؟ الآن أليس هذا سؤالكم؟ لا بأس علا، أليس هذا سؤالكم الآن؟ السؤال الذي يتقاطع، أنا أتخيل أن أحدا يتقاطع معي فيقول كيف لي أن أضبط إعراب ما بعد إلا؟ هنا مشكلتي أنا، ما بعد إلا ليست مشكلة فيما قبله، ولكن ما بعده هذه مشكلتي. فإذا كنتم تتقاطعون بنفس التقاطع هذا أقول ربما تتواصلون تقاطعا فتقولون المشكلة هنا. إن قلنا وصل المسافرون نكتب هذا، وصل المسافرون فلا مشكل، لا مشكل الآن في هذا السياق، وصل المسافرون، السياق مفهوم، فعل وفاعل. أما لو استثنين لم ينصب نقول له الآن لا وجه في أحد، في واحد هنا الذي جاء إلا وجهان، يعني جواز الوجهان. لماذا جواز الوجهان؟ يعني بإمكاننا أن نقول لم يصل المسافرون إلا واحد، ولم يصل المسافرون إلا واحدا. لماذا؟ السياق أولا تام، تام. لماذا؟ كون عناصر الاستثناء تامة الذكر، ونخص وجود المستثنى منه وهو المسافرون، موجود المستثنى منه، إذن هو تام. كذلك نلاحظ أن السياق موجب، موجب بمعنى أنه ماذا؟ عفوا، بمعنى أن ليس موجب وإنما منفي، السياق منفي. فعندنا الآن ماذا؟ وجهان. الوجه الأول هو النصب، نعم أحسنتي، هو النصب على الاستثناء. طيب إذن عندنا الآن عندنا وجهان، جواز النصب، جواز النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية، أو الإتباع على البدلية. فنقول لم يصل المسافرون إلا واحد، هنا ماذا فعلنا نحن؟ أتبعناه على البدلية، أتبعناه أي كأنه مبدل من المسافرون، والبدل يتبع المبدل منه، فالمسافرون مرفوع وهذا مرفوع، بدل مثله مرفوع، فلذلك يتبعه في الإعراب. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو النصب على الاستثناء، فنقول وصل لم يصل المسافرون إلا واحدا، وواحدا هنا نقول مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن الآن عندنا قاعدة، القاعدة الأولى مفادها ما هو؟ ينصب المستثنى وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا. رأيتم؟ ينصب المستثنى، هذه القاعدة الآن نضعها في بالنا، ينصب المستثنى وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا. سوف نواصل الآن وسوف تتعرف عليها. إذن يجوز في المستثنى وجهان: النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. متى؟ في أي حالة؟ إذا كان الاستثناء تاما ولكنه منفي. إذا كان تاما منفيا فأنت بالخيار، إما أن تنصب على الاستثناء أو تتبع على البدلية. الآن نعيد مرة أخرى بطريقة يعني أيسر إن شاء الله. فهم المشتركون الدرس إلا عماد، نقف بين قوسين، ومعذرة عماد على أن قطفت اسمك هكذا ووضعته بين قوسين. فهم المشتركون الدرس إلا عماد، الآن بين قوسين، انظر يا عماد، السياق الذي أمامنا هنا الآن نتعامل معه بشكل آخر. السياق الذي أمامنا سياق استثناء بلا شك، عناصره ثلاثة: المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء. أين المستثنى هنا في هذا السياق؟ المستثنى هو عماد الذي لم يفهم مع المشتركين، أليس كذلك؟ أنت معي عماد؟ انتبه معي بارك الله فيك، وينتبه أيضا من لم يرفع يده. الآن المستثنى من الحكم وهو عدم الفهم هو ماذا؟ هو عماد. إذن عرفنا الآن المستثنى. طيب المستثنى منه هو المشتركون الذين فهموا، هذا الآن مستثنى ومستثنى منه، أداة الاستثناء هي إلا. طيب من خلال هذا السياق نتعرف على أشياء أخرى. بالإمكان أن يأتي السياق غير تام، الآن السياق تام. ما معنى تام؟ تام معناه أن المستثنى موجود والمستثنى منه وهذا هو الخصوصية موجود أيضا، وأداة الاستثناء موجودة، عناصر الاستثناء مكتملة، وخاصة ماذا؟ المستثنى منه. وهو إذن عناصر الاستثناء ثلاثة: هي المستثنى وهو عماد، والمستثنى منه وهو المشتركون، وأداة الاستثناء هي إلا. طيب هذا السياق الذي أمامنا نعرف أن هناك ما من يأتي ويقول: فهم المشتركون الدرس غير عماد. نسكن، يعني غير معناه أن هناك أداة أخرى غير إلا. طيب نحور فنقول: فهم المشتركون الدرس حاشا عمادا مثلا، فنقول حاشا أيضا أداة أخرى. إذن معناه أن هناك أدوات أخرى غير إلا، هي إلا، غير، سوى، خلا، عدا، وحاشا، ما أدوات الاستثناء منها ما هو حرف مثل إلا، حرف مباشرة. لا يا أخي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، نحن الآن في إلا، لم نتوصل إلى غير وسوى وعقل وحشا، نحن فقط في إلا. فنقول أن هناك أدوات استثناء هي إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا، هذه هي كل الأدوات. هناك من الأدوات ما هو حرف فقط، حرف فقط، نعم الحرف هو إلا، والاسم هو غير وسوى، والذي يتردد يعني تارة يكون حرفا على حسب السياق، وتارة يكون فعلا، وهو الثلاثة هذه: خلا وعدا وحاشا. الآن عماد، والكلام للجميع، وصلت الآن؟ إلى الآن وصل إن شاء الله كل شيء، ومن انقطعت عنده الكهرباء أيضا. طيب جميل رائع. من خلال السياق أيضا فهم المشتركون الدرس إلا، نعم ما دخل المضارع في هذا؟ فهم المشتركون الدرس إلا عماد. طيب الآن هذا السياق سياق ماذا؟ سياق، أترك الأفعال، أترك الأفعال الآن جانبا. الآن هذا السياق سياق تام، تام، نعم تام. لماذا؟ لأن المستثنى منه نخصه موجود وهو المشتركون، ثم أنه مثبت أو موجب، يعني المثبت هو الموجب. المثبت الآن معناه أنه غير منفي، غير منفي. هل السياق فهم المشتركون الدرس إلا منفي؟ ليس منفي، لم يتصدر بنفي أو شبه نفي، إذن موجب. جميل جدا، أحسنتم. إذن الآن هذا السياق تام لوجود المستثنى منه، ومثبت أو موجب لأنه غير منفي. طيب هذه نقطة بإمكاننا نحن أن نقتبس شيئا آخر غير موجود في السياق ونقول أن فهم المشتركون الدرس إلا عمادا، باستطاعتي أن أجعله سياق منفي فأقول لم يفهم المشتركون الدرس إلا عماد ونضعه بين قوسين. الآن هذا السياق سياق منفي، سياق منفي أليس كذلك؟ يعني غير موجب، غير موجب. معي أنتم؟ معي يا عماد؟ جميل جدا. غير الآن هذا منفي لأنه تصدر بلم، وبإمكانك أن تأتي فتقول لا، وبإمكانك أن تقول ليس وغيرها من أو لن وغيرها من أدوات النفي. إذن هذه الآن عرفنا ما معنى أن يكون الاستثناء تاما وموجبا، وأيضا الأدوات التي مرت علينا وعرفنا منها ما هو الحرف ومنها ما هو غير الحرف، يعني حرف وفعل على حسب سياقه، ومنها ما يكون اسما. إلى الآن إذا فهمنا هذه المعطيات سوف نتعامل مع الحكم الإعرابي بعد إلا. وقفنا نحن وقلنا أنه أين ذهبت؟ أن السياق نعم تام مثبت، تام منفي وناقص منفي، لا مشكلة في هذا، لا مشكلة في هذا، يعني بإمكاننا نحن أن نطرح بهذه الطريقة. أنا أطرحها مفصلا حتى يعني يقبض عليها من أراد مزيد فهم. طيب نعيد الآن فنقول شيء آخر وسنبقى في درسنا فقط، وهو المستثنى بإلا، لأن الموضوع يبدو أنه قد اشتبك لديكم، فلذلك أنا كنت أريد أن أفصل فيها جميعا، ولكن طالما أن الحال بهذه الطريقة وبهذا الشكل نفصل فيها ولا مشكلة. طيب الآن نقول عندي قاعدة، وهذه قاعدة أولى. القاعدة الأولى تقول ينصب المستثنى وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا، إذا كان الاستثناء تاما موجبا. وأريد أن أقبض الآن على واحد هنا هو عماد نفسه، لا مشكلة في هذا. عماد أعانك الله ويسر الله أمرك. عماد انظر نكتب هذا، انسحب الجنود ولا يجب أحد إلا عماد فقط، بارك الله فيكم لأننا نقيس عليه. نقول انسحب الجنود إلا بين قوسين القائد، نسكن، انسحب الجنود إلا القائد. جميل، أي هيا بنا يا عماد تفضل. الآن أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه عماد؟ نعم المستثنى منه هو الجنود. جميل، والمستثنى يا عماد هو المستثنى هو قائد، أداة الاستثناء هو. جميل عماد بارك الله فيك. الآن انظر معي إلى السياق، هل السياق منفي أم مثبت؟ يعني موجب. مثبت، جميل جدا. هل السياق تام بوجود المستثنى منه أم ناقص بعدم وجود المستثنى منه؟ موجب، إذن تام وموجب. إذن أحسنت، انظر الآن إلى هذه القاعدة التي أنت وصلت إليها. إذا كان السياق مثبت وموجب فلا شيء واحد هو أن تنصب القائد فتقول انسحب الجنود. لماذا نقول إلا القائد؟ لأن السياق تام وموجب، وهذه قاعدته. هل وصلت إن شاء الله؟ نعم، مثبت معناه موجب، هذه المترادفات. إذا قلت مثبت أو موجب فكلاهما واحد. طيب الحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي القاعدة الأولى، أنت اعتمدت أو وصلت إلى هذه النتيجة يا عماد لأنك هضمت أو وضعت في رأسك المفاهيم التي مرت، التام، الموجب، الناقص، المنفي، كل هذا وضعته في رأسك، ثم تعاملت مع السياق بشكل يعني أيسر وأنفع إن شاء الله. هذه إذن هي القاعدة الأولى، وهي ينصب المستثنى وجوبا، نضع تحتها خطا، ينصب المستثنى وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا. يعني إذا قلنا انسحب الجنود إلا القائد نقول لا أخطأ، السياق ليس هكذا، لأن السياق تام موجب فلا وجه إلا النصب، النصب على الاستثناء، فنقول انسحب الجنود إلا القائد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لم يفهم التلاميذ القاعدة إلا وبين قوسين محمد. طبعا محمد فهمي، لم يفهم التلاميذ القاعدة إلا بين قوسين محمد. هيا بنا، جميل، رائع، ممتاز. انظروا الآن، فقط الذي يجيب هو محمد، أحسن. الآن هيا يا محمد، أنت معي، أين المستثنى منه في هذا السياق؟ وأين المستثنى؟ وأين أداة الاستثناء؟ هيا أجب عن هذه الأسئلة الثلاث، تفضل تفضل يا محمد، بارك الله فيك، ويسر الله أمرك يا رب العالمين، ويسر الله أمر الجميع. التلاميذ مستثنى منه، رائع، أكمل. ومحمد هو المستثنى، رائع، جميل جدا. وأداة الاستثناء هي إلا، أحسنت. ما يهمني الآن، هل السياق تام أم ناقص؟ السؤال، تام السياق، تام أم ناقص؟ تام. لماذا قلت تام؟ أنا أعيد السؤال ليفهم من يعني استكان لا يريد أن يفضح نفسه، ولا مشكلة في هذا. السياق تام؟ نعم. لماذا تام؟ أنا أولا أقتطف هذا، لماذا السياق تام؟ لوجود المستثنى منه، رائع، أنت رائع يا محمد، لوجود المستثنى منه فالسياق تام. طيب السياق منفي أم موجب؟ السياق منفي أم موجب؟ منفي، أحسنت. لماذا منفي؟ كيف عرفت أنه منفي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف عرفت أنه منفي؟ ابتدأت بلم، رائع. إذن السياق تام منفي. ماذا نقول الآن على غرار أو على حسب هذه القاعدة أو هذا المعطى؟ كيف نقول في محمد هنا؟ لم يفهم التلاميذ القاعدة إلا ماذا؟ هيا بنا، أجب أنت. نرفع أو ننصب؟ نرفع على أي اعتبار وننصب على أي اعتبار؟ هنا عندنا يعني معناه أن عندنا وجهان. الوجه الأول هو النصب على الاستثناء، فنقول لم يفهم التلاميذ القاعدة إلا محمدا، وهذا على النصب على الاستثناء، وهذه جائزة. هناك شيء آخر وهو الإتباع على البدلية، وليس فقط الرفع، لأن بإمكانك أن ترفع على مرفوع، وأن تنصب على منصوب، وأن تجر على مجرور. فنقول أن ماذا؟ الإتباع على البدلية. الآن ماذا فعلنا؟ نحن عرفنا أن المشتركون أو التلاميذ هنا بدل من التلاميذ. التلاميذ ماذا؟ مرفوع، فيكون هذا مثله، بدله مرفوع، فنقول محمد. لم يفهم التلاميذ القاعدة إلا محمد. إذن وصلنا الآن، أليس كذلك؟ قول إلا، انظر، لأن الأداة مختلفة. لو جاءت الأداة غير إلا فهذا لها حكم آخر كما قلنا، لكن نحن نريد إلا. نعم، تريد مثالا على الناقص، نحن لما نصل إلى الناقص بعد، سوف أحدثك عنه بعد قليل. المهم أن نهضم هاتين القاعدتين. القاعدة الأولى، نعم، القاعدة الأولى تقول ينصب المستثنى وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا، القاعدة الثانية يجوز في المستثنى وجهان، النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية وليس الرفع وليس النصب وليس الجر، لأنه قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا وقد يأتي مجرورا، فلذلك الأسلم أن نقول أو الإتباع على البدلية. متى؟ إذا كان الاستثناء تاما منفيا، تاما منفيا. وصلت الآن؟ نحن قلنا أن هناك مرتبك تقاطع معي وقال لي كيف أضبط إعراب ما بعد إلا، فلذلك أنا تخيلته والحمد لله أنه كان موجودا معنا. الآن إلى الآن تمام، وصل كل شيء إن شاء الله، وصل كل شيء. طيب الحمد لله. ولكن ما رأيكم أن هذا السائل المرتبك ما زال معنا، ونقول لو أن السائل عاد بارتباكه، انظروا لو أن هذا السائل الذي ارتبك في البداية وقال عاد بارتباكه، من هو؟ هو خالد مغربي. فماذا قال؟ ماذا لو لم يكن للمستثنى منه وجود؟ معناه أن المستثنى منه غير موجود، فكيف نتعامل مع المستثنى في حالة كتلك؟ الجواب، انظروا إلى السؤال، سؤال هذا الذي مرتبك، يقول لو لم يكن المستثنى منه موجود فكيف نتعامل مع المستثنى في حالة كتلك؟ الجواب هو أننا نتعامل مع المستثنى بحسب ما يقتضيه العامل الذي يحدث أثرا إعرابيا في المستثنى. فبالنظر إلى السياق، انظروا هذا السياق ما وصل، نعم نحن نأخذ هذا، نأخذ هذا جميل، لم يحضر إلا واحد، انظروا الآن نسكن واحد، نقول لم يحضر، نعم أحسنتم بارك الله فيكم، لم يحضر إلا واحد، نحن نسكن الآن واحد. الكلام هنا، نعم أحسنت أيضا زين، نقول أيضا لم يفهم الدرس إلا محمد، أحسنت. نأخذ هذا المقتطف الصغير الذي وضعه عبد العزيز، لا اللهم آمين يا رب العالمين. نقول هذا السياق الذي طرحه عبد العزيز، نقول لم أعده مرة أخرى، لم يحضر إلا واحد. الكلام هنا ناقص، لماذا ناقص؟ لأنه لا وجود للمستثنى منه، المستثنى منه ما في، ما ليس هناك مستثنى منه في هذا السياق، هذه واحدة. ثم هذه واحدة، الأخرى أن السياق منفي، يعني ناقص منفي، هذا ما وصلنا إليه أو هذا ما حكمنا عليه على السياق. فنتعامل إذن مع المستثنى وفق ما يتطلبه السياق أو العامل بقطع النظر عن النفي أو الاستثناء. وللتبسيط الآن حتى نتعامل مع ما بعد إلا، عندنا هنا وصفة سحرية، الوصفة السحرية تقول احذف أداة النفي هذه واحذف إلا أداة الاستثناء، نحذفهما، نحذف لم ونحذف إلا في سياق كهذا. يعني إن كان السياق ناقصا يعني غير موجود المستثنى منه، وأيضا كان السياق منفيا، فعند ذلك إذا أردت أن تعرب ما بعد إلا فاحذف إلا وأحذف لم أو النفي، فيبقى معنا يحضر واحد. هل هناك من يقول يحضر واحدا؟ إذن نقول يحضر واحد. لماذا حكمنا على واحد بأنه واحد هكذا؟ لأنه فاعل، أليس كذلك؟ العامل يحضر طلبه على الرفع، فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن كأن هذه إلا غير موجودة، وبالفعل هي ليست موجودة هنا، ليس هنا استثناء، ليس في هذا السياق استثناء، لم يحضر إلا واحد. الآن نحن لم نستثني شيئا من شيء، أليس كذلك؟ لكن النحاة وضعوا هذا الدرس ضمن درس الاستثناء للتبسيط فقط، وإلا فإن السياق يسمى أسلوب الحصر، أسلوب الحصر. إذن نحن تعاملنا مع السياق على أن إلا هذه غير موجودة وعلى أن النفي غير موجود، فتعاملنا مع بعد إلا. الحصر، يعني أن حصرنا الحضور في واحد، حصرنا الحضور يا شمس المغيب في واحد، أي أن لم يحضر إلا واحد فقط هو فلان من الناس، يعني حصرنا حضور الشيء أو حضور الناس في واحد فقط. يعني أنت يا شمس المغيب عندك حفلة وقدمت الدعوة إلى إخوتك هنا مثل فاطمة وسليمة وعلا وخلود وشمس المغيب وأميرة وغيرها وسديم ودروب وسمر سعد، فلم تحضر من المدعوات إلا مثلا فاطمة، فماذا تقولي الآن؟ حصرت الحضور في ماذا؟ في فاطمة فقط، أليس كذلك؟ هل حضرت سديم؟ هل حضرت سليمة؟ هل حضرت علا خلود غيرها؟ لم تحضر أي واحدة منهن، أليس كذلك؟ لم تحضر إلا فاطمة فقط، فمعناه أنك حصرت حضور الجميع في فاطمة، فلذلك سمي بأسلوب حصر، أسلوب حصر وليس أسلوب استثناء. أنت لم تستثني فاطمة من الحضور لأنه لم يحضر أحد في الأصل، ليس هناك حضور فاستثنيت منه فاطمة، فلذلك لا يسمى هذا الأسلوب أسلوب استثناء، وإن كان وضع حشوا في الدرس فقط للتبسيط على الناس حتى لا يكون درسا مستقلا برمته، وإنما يكون نسميه نحن أسلوب الحصر أو أسلوب الحصر. إذن نخرج من هذا المقطع بقاعدة ثالثة. نحن أخذنا قاعدتين الآن، نحن أخذنا قاعدتين عفوا. القاعدة الأولى نعيدها مرة أخرى، أن المستثنى ينصب وجوبا إذا كان الاستثناء تاما موجبا، هذه واحدة. الثانية، يجوز في المستثنى وجهان، النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية إذا كان الاستثناء تاما منفيا. بقيت عندي قاعدة ثالثة ونختم بها درسنا، نقول يعرب المستثنى حسب العامل المذكور في الجملة إذا كان الاستثناء ناقصا، ويسمى استثناء ناقص أيضا. هناك من يقول عن هذا الأسلوب لم يحضر إلا فاطمة، يعني يقول عنه أنه استثناء ناقص، ولكن أنا أتحرج من هذه التسمية فأقول أنه أسلوب حصر فقط وليس أسلوب استثناء ناقص. إذن هذه القاعدة التي كتبها شرشبيلوس أو كتبتها شرشبيلوس، نقول إذا كان الاستثناء ناقصا فيعرب المستثنى حسب العامل المذكور في الجملة. نعم، جميل جدا. إذن فائدة فقط يسيرة هنا، هناك أيضا مفهوم، نعم سديم بارك الله فيك، هناك مفهوم ورد أيضا في الدرس. نعم، ما شاهدت إلا خالدا. نعم، الآن أحذف إلا، طبعا أولا حتى نحكم على السياق، انظر إلى هذا التطبيق الذي وضعه بشير، هيا بنا نجيب عن هذا التطبيق. طيب طيب، نأخذ المقطع الأول، ما شاهدت إلا خالدا. الآن السياق الذي أمامنا هو استثناء تام أم ناقص؟ هيا بنا ماذا نقول؟ أجيبوا بارك الله فيكم، ناقص، بمجرد أن نعرف أنه ناقص مباشرة نحذف إلا، أي نحذف أداة الاستثناء، أنه قد تأتي أداة أخرى غير إلا، ونحذف النفي، فما الذي يبقى؟ ما الذي يبقى؟ شاهدت خالدا. الآن شاهدت، أنا الذي شاهدت، شاهدت من؟ شاهدت خالدا، فخالدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه هي فقط بكل بساطة ويسر، يعني لا تحتاج إلى تفصيل. أيضا ما مررت إلا بمغربي، ما احذف إلا واحذف ما، يبقى معنا مررت بمغربي، أليس كذلك؟ ويبقى مغربي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. طيب الآن هناك فائدة يسيرة فقط لنختم هذا الدرس، هناك مفهوم آخر انظروا نضعه بجانب الاستثناء التام والاستثناء الناقص والاستثناء المنفي والموجب. نعم، نقول إذا أردنا أن نعرب إذا كان السياق ناقصا، نقول أداة استثناء، أو إلا نقول أداة حرف استثناء ملغات، نلغيها من الدرس، أو أداة حصر، هذا إذا أردنا التبسيط. أداة استثناء ملغاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك إذا أردنا إعراب إلا هذه نقول أداة استثناء ملغاة أو حرف استثناء ملغاة، ولذلك نرتاح منها. طيب، الفائدة التي يعني نريدها أخيرا هنا نضعها ضمن الفوائد التي مرت، وهي الاستثناء التام والاستثناء الناقص وغيرها. نقول هناك ما يسمى بالاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. نعم، في كل الأحوال هي أداة استثناء لا محل لها من الإعراب، يعني لا تفيد شيئا. جميل جدا. طيب، هناك ما يسمى بالأسلوب بأسلوب الاستثناء المتصل وأسلوب الاستثناء المنقطع. ما معنى متصل وما معنى منقطع؟ نعم، جميل بشير، أحسنت. سجد الملائكة إلا إبليس. انظروا، هل إبليس من ضمن الملائكة؟ هل هو من جنس الملائكة؟ هذا هو السؤال. هل إبليس من جنس الملائكة؟ هذا السؤال يا جماعة. لا، هو مختلف، هو من الجن، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكره وقال إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أليس كذلك؟ فهو ليس من الملائكة إذن، هو من الجن، فليس من جنس. طيب، إذا نقول الآن هنا إبليس لعنه الله. نعم، بإمكانك أن تقول هذا، حضر الطلاب إلا المعلم، ويكون المعلم استثناء ماذا هنا؟ منقطع وليس متصل. هذا ما أردنا أن نقرره من خلال هذا المفهوم، المتصل والمنقطع. إذا كان المستثنى جنس المستثنى منه أو من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإن كان مختلفا عنه فهو منقطع. نحن الآن انظروا، إذا قلنا حضر الطلاب إلا طالبا، حضر الطلاب إلا طالبا، الآن طالبا نعم بإمكانك أن تقول هذا، جاء القوم إلا حصانا، لكن يعني يكون ركيكا، لأنه نحن نريد أن نكون بهذا. نعم، نقول مثلا حضر الطلاب إلا طالبا، طالبا من جنس المستثنى منه، فلذلك يسمى هذا الاستثناء يسمى متصل، لأنه اتصل بالمستثنى منه في الجنس، إذن هو من جنس هذا. أما هذا المتصل، أما المنقطع فهو مثل ما كتب بشير وقال جاء القوم إلى حصانا، ومثل ما كتب جنيد وقال حضر الطلاب إلا المعلم، فلذلك المعلم ليس من جنس الطلاب، أليس كذلك؟ فهنا ما يسمى بالاستثناء المتصل والمنقطع. طيب، وهذا ما ورد الآن في أمثلة الدرس. المنقطع نعيده مرة أخرى، المراد به ألا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. وصل الأنظر إلى هذا هذه أو هذا المثال، وصل المسافرون إلا أمتعتهم، وصل المسافرون إلا أمتعتهم، أو كما كتبها بشير وصل القوم إلا حصانا. فنقول الأمتعة هنا الآن ليست بعضا من المستثنى منه، نعم هو منقطع الآن، وعليه فالاستثناء منقطع. النصب هنا واجب، النصب هنا واجب، فنقول وصل المسافرون إلا أمتعتهم، هذا هو الحكم الآن، النصب واجب، لأن حكم المستثنى النصب لوقوعه بعد تمام الكلام وموجبه، ولا غضاضة بكون المستثنى متصلا أو منقطعا. لكن انظروا، لو وقع هذا المنقطع مثلا، لو وقع في سياق في تمام كلام منفي، فعند ذلك يتعين النصب عند جمهور العرب، ويجوز عند بعضهم الاتباع على البدلية. فنقول ما وصل، انظروا ما وصل الآن هنا سياق منفي، ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم، وهنا من يقول ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم. نعم، فأنت الآن بالخيار، نريدها على الجواز، فإن نصبت على الاستثناء فلك هذا، وإن قطعت على البدلية فلك هذا، أتبعت عفوا على البدلية فلك هذا. فتقول ما وصل المسافرون إلا أمتعتهم، وما وصل المسافرون إلا أمتعتهم، وهذا جائز إلا في حال كون السياق تام موجب، فعند ذلك يتعين أو واجب النصب هنا. فنقول وصل المسافرون إلا أمتعتهم وصل المسافرون إلا أمتعتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويسر الله لكم أمركم يا رب العالمين. انتهينا من درسنا لهذه الليلة، إن شاء الله في ليلة أخرى سوف نعرج على بقية